خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، زانتك بالخلق العظيم شمائل، زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: